صلاة النبي عاش جمال النبي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا كلامنا بلدي لكن غالي وفيه ثمر والحب بالدم لا بيضة ولا سمر. وقعد مع اللي تلاقي لهم في الكلام سمر وشجرة الورد تطرح كل يوم سمر وخفيفة الدم خدها لو تكون سمر. ياللي غويت النسب ياللي غويت النسب ياللي غويت النسب روح للبنت ضربوها وما يهمش المهر مدام اصل في ابوها. عالوقت بتعيش ولا الدريش ضربوها ما ترضاش بالعار ولو بالنار ضربوها. مادام حماتك تكون راضية تعيش مرتاح وصي عليك بنتها بالطبع يا معلم عن أصل دوار. هتوصي عليك بنتها بالطبع يا معلم تبات وتصحى تملي والضمير مرتاح وتروح لشغلك مزاجك عالي يا معلم. نسب الأمارة شطارة للعلم والظهر نسب الأمارة يشرف العلم والجار وتبقى معاك ركن لو مال الزمان أو جار وتشوف خلفها شباب من الأحرار ولا ترضى بالعار ولو بالنار ضربوها. صياد سمك وصيد السمك غيا وأحب سود العيون وأحب الملاغية وأحب سود العيون وأحب الملاغية والمنبوطية لهم في البحر ملاغية. وطرحت شبكي في بحر الغرام غية طلعت لي واحدة بيض والتانية بلطية والتالتة مياس والرابعة بنية والتالتة مياس والرابعة الربع بالنية ده الرزق بالله والأعمال بالنية. داخل الكرم يا داخل الكرم يا داخل الكرم هترمان من البلد وما دام معايا الادب كل العرب بلد. داخل القرم هترمان من البلد وما دام معايا الادب كل العرب بلدي على الحلو دوار سكتنا والجمال والودع شعوب العرب تنتهى على بلد. كل شعوب العرب تنتهى على بلدي باتحاد العرب منصورة يا بلدي. اتحاد العرب منصورة يا بلدي. شعب العرب للعرب كل العرب أحرار. شعب العرب للعرب شعب العرب للعرب كل العرب أحرار وأموت بالنار ولا استعماري.